يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي زاد الغريب. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. لقاء جديد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وبرنامجكم زاد الغريب، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله وقدرك في الدارين، جزيت الجنة، الله يبارك فيك. كنا قد طوفنا في الحلقة الماضية حول مسألة الثبات على الأعمال التي قد يكون في ظاهرها أنها أعمال صغيرة وقد لا تكون في نظر صاحبها حين فعلها سبب لدخوله الجنة، وبالمقابل أيضا الأعمال التي قد تكون في نظر صاحبها أمر محقرة من محقرات الذنوب لا يظن أنها ستكون هي المهلكة، نسأل الله يعافينا وإياكم، وتكون هذه سبب في دخوله إلى النار. وركزنا على قضية أنه قد يكون الحل من هذه المعضلة والنجاة تكون في المواظبة، المواظبة على الأمرين، المواظبة على مسألة البحث عن أعمال الخير حتى ولو كانت صغيرة، والبحث عن الطريق الذي يجنبني المعاصي حتى لو كانت هذه المعاصي صغيرة. فلا يدري الإنسان متى يختم له، هل يختم على الطاعة أو يختم على المعصية. فالحل الوحيد ابعد عن المعاصي مهما كانت في كل وقت، واقترب من الطاعات مهما كانت صغيرة في كل وقت أيضا. شيخنا الحبيب، مسألة الدربة الملكة، يعني الحديث العظيم مع مسألة المحافظة على العبادات والطاعات والنوافل، هناك أحاديث نرى الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر يركز على أعمال قد لا تكون في ظاهرها أعمال تعبدية صرفة، كحديث أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم الناس وأعظم الأعمال سرور تدخل على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة، وغيرها من الأحاديث التي قد تذكر أمورا في ظاهرها أنها يسيرة، وما نراه من حال الصحابة وإصرارهم الدائم على فعل كل الطاعات مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت هذه الطاعات مجرد إطعام السكر أو إطعام حبات العنب أو غيرها من حرص الصحابة وإصرارهم على الطاعات والمواظبة عليها. نحتاج إلى وقفة مهمة جدا مع حال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وملكة الممارسة والدربة والإصرار على الطاعات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألته هو في الحقيقة معضلة، لأن كثيرا من الناس لا يدري كيف يتدرب على العمل بحيث يصير عنده ما يمكن أن نسميه ملكة العمل، ملكة العمل بالنص. طبعا أول باب ينبغي أن يلجه المرء في هذا عليه بإدمان الاطلاع على سير الصحابة. يعني كان أبو حنيفة رحمه الله يقول سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. وعادة تجد المحب يبحث عما لا يبحث عنه العامل، يبحث عن الدقائق صغيرة، واخد بالك؟ يعني يحضرني الآن أثر رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه عن عطية القرظي قال أرسلنا عمر بن الخطاب، هو ولفيف من الصحابة يعني، إلى الكوفة لنعلم الناس، ومشى معنا في الطريق حتى وصل إلى صرار، صرار ده عين ماء أو مكان اسمه صرار. فلما وصل عمر إلى هذا الطريق جعل ينفض التراب عن رجليه ثم وقف، خلاص كده انتهى في الطريق هيوصلهم، هم يوصل طريقهم ويرجع يعني. فقال لهم: أتدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنا عليك حق يعني. قال: لا، إنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن، لهم دوي بالقرآن، يعني شغلهم الشاغل ليل نهار هو القرآن، فإذا رأوكم اشربت أعناقهم وقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. في هنا مزلة أقدام حبينها برضو، لأن مش همشي الأثر ده دون أن أنبه على هذا، عشان في بعض الناس الذين ينكرون السنة يحتجوا بمثل هذا. قال: فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، ولكن اعلموا أن أسبأ أن في بالنسبة للوضوء يعني ثنتان تجزئان، وأسبغ الوضوء ثلاث. وانتهى عمر الخطاب الكلام ورجع إلى المدينة، هم وصلوا الطريق إلى الكوفة. ثنتان تجزئان وأسبغ الوضوء ثلاث. قد يقول قائل: ما محلها من الكلام؟ جميل جميل، أحسنت في السؤال. أولا نفهم الصحابة دول رايحين ليه. إذا قال لهم: فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، أمال هم رايحين يعملوا إيه؟ إذا كان الحديث اللي هي السنة، يعني عمر ينهاهم أن يفشوا السنة في الناس. طب من الناس دول بيقرأوا القرآن تحصيل حاصل، هم إيه وظيفتهم؟ تمام. قوله رضي الله عنه: لا تصدوا الناس عن القرآن بالحديث، يقصد السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والمواقف التي كانت مع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت مع صحابة آخرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحكايات بقى، الحكايات والسيرة. قال: لا، هم أناس محبون، أول ما يشوفوك يقول هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعال بقى قول لي كان بيأكل إزاي ويشرب إزاي، وكان إذا صلى بشكله إيه، واقف إزاي، طب لحيته كان شكلها إيه، وصيف من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا مش عارف إيه، الحاجات اللي زي دي اللي هي بتشغل بال المحب. يعني دقائق الأمور هي التي يسعى الجماهير إلى معرفتها عن المشاهير. يعني مثلا واحد فنان، واحد ممثل، واحد لاعب كرة، الكلام ده تلاقي الدنيا كلها بتدور وراه، لما بيدخل بيته بيعمل إيه، طب لما بيقعد بيعمل إيه، طب لما مثلا يهزر مع ابنه بيعمل إيه، بيدورش مثلا الرجل ده عنده مكارم أخلاق ولا لا، الرجل ده عطوف ولا لا، الرجل ده مثلا بيصلي في الجماعة ولا لا، سألوش عن الحاجات دي. عايز يسأل كيف يعامل امرأته، طب كيف إذا أغضبه إنسان ماذا يفعل، طب كيف كيف. فعمر الخطاب قصد أن يقول لهم: هم سيسألونكم عن دقائق ما كان يحدث لكم أو مع غيركم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ودي سلسلة لا تنتهي، قصة حدوتة كبيرة جدا مش هتخلط. فلا تصدوهم عن القرآن بهذا، ولكن أنا ما أرسلتكم إلا لتقولوا لهم على سبيل المثال: الثنتان تجزئان في وضوء، وأسبغ الوضوء ثلاث، أي علموهم الحلال والحرام والأحكام الشرعية، ودعوكم من السيرة. هو ده اللي عمر الخطاب قصد أن يقوله. نعم. عشان كده قال لهم ثنتان تجزئان، يعني إذا أردتم أن تتكلموا علموهم مثل هذا، مقادير الصلاة، الزكاة، مثلا الحج كيف يحج، صوم رمضان، زكاة الفطر، مش عارف الكلام اللي هو ينبغي على العبد أن يفعله إذا أراد التقرب إلى الله تعالى. أما السيرة والحواديت والسهاري والكلام ده لحقين عليها بالضبط كده، ولا هيسيب المصحف بتاعه ويتبدل لك ليل نهار، يريد أن يشفي غلته من معرفة أخبار حبيبه صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فدائما الناس بالنسبة للمشاهير يفتشون عن الدقائق التي لا تكاد تخطر على بال أحد. شيخنا، هل يمكن أن يكون في ملمح كلامي عن ثنتان تجزئان كلام عن قضية أنه ما نضيق على الناس، وإذا كان في رخصة في أمر الله تبارك وتعالى أن نفشيها بين الناس أيضا؟ ده معنى جزئي ضئيل جدا بالنسبة للمعنى الذي أبرزته أنا. نعم. لأنه هو النهاردة ما قصدش يقول لهم أحكام الوضوء، نعم. لا ما قصدش كده خالص في فيما أظن يعني والله أعلم. لكن لا إنما قصد أن يقول على مثل هذا كل الرخص على مثل ما قصدش برضو ممكن المعنى اللي أنت بتقوله يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا اللي ممكن ما يكون قليل نعم. ما تعرفش أنك أن تغسل عضو ثلاث مرات يبقى مرة واحدة كفاية نعم. مع التدليك والكلام لكن قصد أن يعطي أنموذجا لهم إن أردتم أن تتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوهم بما تصح به عبادتهم جميل. كإسباغ الوضوء أو المقادير الزكوات أو الكلام ده لكن الأخبار التي يحرصون عليها هيتركوا المصحف عشان يسمعوكم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث ولم يكن من هم عمر بن الخطاب أنه يمنعهم من التحديث وإلا السنة هي البيان من أين فشل السنة؟ لكلام الله تعالى فإذا يعني كان في القرآن آية مجملة والبيان في السنة وكتمت البيان طب الرجل ده هيجيبها من دماغه إذا كان اللفظ يحتمل معنين أو ثلاثة هيروح لأي معنى من معاني التي يحتملها اللفظ في العربية ويرى أنه مصيب مع أن السنة حددت حاجة معينة يعني مثلا كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يرى أن دية الأصابع متساوية في كل منها عشر من الجمال تمام حتى أخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التفاوت في دية الأصابع فهذا الإصبع اللي بيتحرك مع كل الأربع أصابع الباقيين مش زي ده هذا الخنصر ده الأخير ده ما بيدخلش ده بيدخل على طول مع راحة اليد مع كل إصبع يدخل يتحرك إذن هو أعلى شأنا فأنا يعني عفوا أنا قلبت الكلام كان معاوية بن أبي سفيان يرى التفاوت في دية الأصابع انقلب علي المعنى التفاوت في دية الأصابع بحسب منافعها حتى أخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه وهذه سواء فرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لو كان عنده هذا الحديث سلفا كان ممكن يقول على حسب منافعها لا إطلاقا لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تعزب كما يقول الشافعي عن أي رجل مهما كان عالما ممكن تغيب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع السنة كلها أحد نعم. إطلاقا ولا حتى أبو بكر الصديق وإن كان الذي فاته رضي الله عنه أقل بكثير مما فات عمر وعمر أقل بكثير مما فات عثمان وعثمان أقل بكثير مما فات علي وهكذا كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع وجزئه الرائع جدا رفع الملام عن الأئمة الأعلام فأنا عايز أقول يعني ده تمهيد وتوطئة للكلام اللي حندخل عليه اللي هو كان مفتاحه قول أبي حنيفة رضي الله عنه سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه سير القوم عشان التأسي عشان كده نقول لمن أراد التأسي أولا عليك بمداومة النظر في سير الصحابة أولا لأن الصحابة كانوا أفضل من التابعين الذين جاءوا بعدهم والصحابة لما تراجع حياتهم وتراجع سيرهم الحقيقة أكبر ملحظ لي السهولة لا تشعر بأي كلفة في العمل حتى إني يعني لفظة المكلف التي اشتهرت في كتب الفقه فيها نظر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن التكليف لم يأتي في كتاب الله عز وجل إلا برفعه ودفعه رفع التكليف والحرج طبعا التكليف معناه الحرج نعم. فعندما تقول ينبغي للمكلف أن يفعل كذا وكذا لا ينبغي للمحرج بالضبط كده ينبغي للمسلم أن يفعل كذا وكذا ينبغي لمن رضي بالله ربا وسلم دين أن يفعل كذا وكذا لكن ما يجوش ينبغي للمكلف الكلمة التي انتشرت في كتب الفقه انتشار النار في الهشيم تمام لأن التكلف لم يأتي في كتاب الله إلا منفيا نعم. منفيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فالتكليف جاء منفيا يعني لدفع الحرج فما تقولش المكلفة جميل. لأن كلمة المكلف بكل أسف يعني فيها إشعار أن العبادة فيها صعوبة فيها كلفة فيها وفيها مشقة. حرج وإحنا بنفعل العبادة بالعافية ويعني بخلع الدرس يعني هي مش كده فرق ما بين أرحنا بها وأرحنا منها بالضبط كده بالضبط كده الصحابة ما كانش عندهم كلمة المكلف دي خالص بل كانوا يقدمون على العمل يا أخي يعني مثلا حديث جابر بن عبد الله في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة والليل ليل، فالناس هيناموا. فقال من يحرسنا من يكلأنا؟ فواحد من الأنصار قال أنا، واحد من المهاجرين قال أنا. طب دول واقفين يحرسوا فمش عايزين يضيعوا وقتهم. فالأنصار اتفق مع المهاجري أو المهاجر اتفق مع الأنصاري إن إيه، أنا هصلي ها وإنت تحرس، وأنا لما خلص صلاة أنت تصلي وأنا أحرس، بحيث لو وجدت خطرا على الجيش النائم تنبهني أخرج من الصلاة والكلام ده. فكان المسلمون في هذه الغزوة أسروا امرأة رجل من المشركين، دخلوا خدوها من ضمن الإيه المغانم يعني. الرجل ده البيت ما لقاش مراته، أين امرأتي؟ والمسلمين جم خدوها. أين ذهبوا؟ قال لك توجهوا كده. فأقسم الرجل أن يريق في أصحاب النبي دما في مقابل أنهم خدوا عرضه. فجاء الرجل وواحد من الاثنين بيصلوا تمام، فاللي ما بيصليش انتبه منه هو الأول. قبل ما انتبه منه الأول لقى واحد واقف اللي هو بيصلي، التاني كان قاعد، ما هو برضو قاعد وصاحي وشايف برضو القصة يعني. فلقى واحد واقف قال هذا ربيئة القوم، ده بقى اللي واقف عشان ينبه تمام. فأخرج سهما من كنانتي واداله سهم، نزل في رجله لم يتحرك، بيصلي لم يتحرك، اداله كمان سهم في رجله، اداله كمان سهم في بطن رجله، اداله كمان سهم، حتى شعر المهاجري ان في خطر على الجيش ده واحد بيضرب ومطمن كمان بيدي سهم واثنين وثلاثة واربعة، فخشي أن يكون خلف هذا الرجل جيش فقطع صلاته ونبه صاحبه ونبه الجيش. وبعدين دار حوار بين الذي يصلي وبين صاحبه الأنصاري أو المهاجري الثاني في الحراسة تمام. قال والله لولا أنني على المسلمين حارس يعني ما خرجت من صلاتي ولو خرجت فيها نفسي. الله أكبر. لأن صاحبه قال له لما رأى الدم فزع، قال له إيه ده كله؟ إيه الدم اللي على الأرض والدم اللي مغرقك والكلام ده؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، ولولا أني على ثغر المسلمين وأخشى أن أضيعهم لما خرجت ولو خرجت نفسي. أنا عايز أقف عند هذا المشهد. ده بيصلي إزاي؟ قلبه فين؟ بين يدي الله. يعني حاجة مش معقولة، حاجة مش معقولة. يعني يذكرني شبيه بهذا ما حدث الإمام البخاري. عشان كده أنا بقول لما تقرأ في سير العلماء أو الأفاضل خد بالك من التكات الصغيرة دي. الإمام البخاري كان يصلي يقوم من الليل، فلسعه زنبور دبور يعني في 17 موضعا من بدنه تمام، وهو يصلي ساب الدنيا كلها وركز معاه. لا بيصلي مش عارف إن فيه بيتلسع بس مش معاه يعني، ما خرجش ولا بتاع ولا كلام. ف لما أنت أنهى صلاة قال انظروا أي شيء آذاني، لقوا 17 لسعة تمام. قالوا يرحمك الله لما لم تخرج؟ قال استحضرت حديث جابر اللي احنا سائلين دلوقتي، وأن الصحابي كان بيصلي وضربوه بالسهم، مش دبور قرصه، لا ده سهم كان بيدخل في جسمه يعني، فاستحى من نفسه أن يخرج. بالضبط كده، شوف الأسوة كيف تكون. يعني إمام البخاري تأسى بهذا الصحابي وقلده وفعل مثله في الفضل. عشان كده أنا بقول لأي رجل يريد أن يعني أن يكون العمل بالنص ملكة له كأنه يتنفس، أولا عليه بمطالعة سير القوم. أول طائفة لابد أن يطالعها ويدمن مطالعتها الصحابة. الصحابة ليس لهم عدل ولا نظير إطلاقا، ولا في التابعين. التابعين إنما عبدوا الله بعبادة يخضعوا لها، لكن الصحابة قصة مختلفة خالص. يعني كما قلت يعني وكانوا كان في سهولة جدا في أعمالهم. يعني المبادرة مثلا في حديث اللي في الصحيحين بتاع كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. كعب كان له مال دين على عبد الله بن أبي حدرد، وكل ما يقابله يقول له الفلوس، يقول له نظيرات ومش عارف ايه وما عنديش وسأقضيك، بس طول. فلم يحتمل كعب بن مالك، فالتقى مرة معه في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارف حجرة عائشة كانت بتطل على المسجد يعني. فأي ناس يتكلموا في المسجد كان بيبقى مسموع للنبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة يعني. فبدأ يتكلم معه الدين، ارتفعت أصواتهما. النبي عليه الصلاة والسلام عرف القضية من خلال النقاش والحوار الذي جرى بين كعب وابن أبي حدرد يعني، وعرف إن هو له دين كبير على ابن أبي حدرد ومش قادر يوفيه يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سجف الغرفة، كان فيه ستارة على الشباك، فأزال الستارة من على الشباك وقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. أنا عايز أقف عند لبيك دي وأتكلم كلام في قلبي، كلام كبير، مالوش نعم، عايزيه حاضر. شوف لبيك، يعني إحنا لما نقول لبيك اللهم لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني كلما أجبتك في شيء فأمرتني بشيء ذهبت إليه، فأمرتني بشيء ذهبت إليه، فأنا مجيب دائما على طول الخط، أنا مجيب. أدي معنى لبيك اللهم لبيك. فعندما يقول له: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال: ضع شطر دينك، لك 1000، خدهم 500 وسيب 500 الباقي، واخد بالك؟ قال: قد فعلت. أنا عايز أفهم قد فعلت دي، اللي قالها لم يتردد لحظة، ما عادش يفكر، ما عادش يفكر، واخد بالك إزاي؟ إنما بادر. ليه؟ لأنه قال له لبيك، أي أنا في حالة إجابة دائمة ومحققة. كمان لبيك يا رسول الله. قال: ضع شطر دينك. قال: قد فعلت. ومثله، ولو قال له ضع كل دينك لوضع، يعني سيقول قد فعلت، كلام نهائي عند الصحابة. يمكن عند الخالفين بعدهم ممكن يعني بعد شوية كده تلكؤ والنفس وبتاع وفلوسك وتسيبها وضيع عيالك والكلام، الكلام اللي بيجري على الألسنة الآن. شبيه بهذا أيضا من حديث عائشة أن رجلا كان له دين على رجل، والمدين يسترفقه، يقول: طب معلش، طب اصبر علي، طب عشان خاطري، طب كذا، طب كذا. والتاني يقول: والله لا أفعل. يا عم خف علي، طب اديني مهل، والله لن أفعل يا فلان، يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد عمال يحلف على طول وعرف القضية، فقال: من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ ما انت لما تسقط عنه يا أخي، ما ده معروف بتحلف، ما تعملش معروف. من ذا الذي يتألى؟ يتألى يعني بيحلف، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي يحلفون ألا يقربوا نساءهم. فالإيلاء هو الحلف، تمام؟ فيقول: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله، وله ما أحب. الله أكبر. أو وله ما أحب، يعني قبل حتى من الرسول يطلب شيء هو بقى قال له له ما أحب، قال له: لو ضع دينك كله حيحط، سيضع هذا الدين كله. كانت عندهم يا أخي، خد حاجة كانت في الأول خالص، حديث أنس قال: كنت أسقي أبو طلحة وعبد الرحمن بن عوف وعمومتي خمرا، تمام؟ فجاء جائن، جاء جائن واحد كده من أفناء الناس مش معروف، وقال: إن الله أنزل تحريم الخمر. دول العرب كانت الخمر عندهم زي المية، ما كانوا زي اللي بيسكروا النهاردة، دول شوية عيال في كيجي بالنسبة للعرب اللي كانوا بيشربوا الخمر المعتق، يعني عارفين الخمر على أصوله، مش يروح يغش وياخد بالسفنجة ويعمل كوباية كمان ويديها لواحد خرمان ولا بتاع، لا، كانوا الخمر على أصوله يعني، فيعني ناس كبار في المهنة يعني. فكان قال أنس، فقال لي أبو طلحة: يا أنس قم أرق الجرار، والله ما قال واحد منهم قم فاستثبت. روح شوف لنا أنس الخبر ده صح ولا لا، الرجل اللي بيقوله ده هل فعلا حرموا الخمر ولا الكلام ده؟ قال له: قم يا أنس، قم أرق الجرار. فجرت الخمر في طرق المدينة أنهارا، لأن كان فيه ناس فضلاء بيستثمروا أموال اليتامى في الخمر. حتى الرجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر قال: إن عندي خمرا لأيتام، أفأخللها؟ ما قالش أبيعها خمرة، ما قالش كده لانه لا يجوز له بعد نزول ايه تحريم الخمر يقول له طب ما الايتام ونعمل ايه وضيع اموال اليتامى ظلما وكل ما في بطون النار وسرطون سعيره والكلام ده ما قالش كده قال له أفأخللها يعني أتركها حتى تتحلل خلا تستحيل خلا قال له أرقها مع علمه أنها مال أيتام ومع علمه أنها سوف تستحيل خلا كمان قال له أرقها سدا للذريعة عشان ما يشتري خمر ولا أخليه خل واخدلك إزاي فمبادرتهم يخضع لها تخضع لها الرقاب أي من آدم يريد أن يعرف من الصحابة وما فضلهم وكيف أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه وكيف قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن هم حتى يرضوا عن رب العالمين وينوه الله برضاهم عليه الله أكبر كمان فالواحد لما يقرأ هذا في القرآن وينظر إلى الصحابة كيف يفعلون يعرف الجيل ده لماذا ساد لماذا استطاعوا أن يقيموا دولة في 10 سنوات يكبر لهم كانوا يسارعون إلى العمل بالنص وتلبية الأمر كما يتنفسون بلا نقاش أيضا. جميل جدا أعتقد شيخنا هذا المعنى الذي يعني لا أقول أنه مثلا حضرتك تفضلت وذكرت الآن بل هو الذي فضيلتك تدندن حوله طوال نعم. السنوات السابقة نعم. كلها وهو مسألة صحيح. حب الصحابة رضي صحيح. الله عنهم وأرضاه صحيح. وأرضاهم جميعا أعتقد أنه ليس معنى مذكور في حلقة ومذكور في بل هو لا المتابع, والله في المتابع والمعاين يرى ويذكر لفضيلتكم هذا الأمر أعتقد أننا محتاجين أن نطيل الوقفة أكثر نعم. فهو معنى يستحق فعلا الوقوف نعم. ولو لم نخرج إلا به لكفانا شرفا الوقوف على أعتاب هذا الجيل الشريف صاحب السيرة العطرة نعم. اللهم شرفنا بصحبته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم جزاك الله خير شيخنا بارك الله يبقى الحديث ذو صلة بإذن الله عز وجل في هذا الباب بإذن الله عز وجل الله. في زاد الغريب ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني كانت هذه الأمسية التي وصلت إلى ختامها على أمل الاستمرار في لقائكم بإذن الله تبارك وتعالى في وقفات أخرى في إقبالنا على الله تبارك وتعالى وفي مسيرنا إليه اللهم أحسن قدومنا إليك وحتى نلقاكم على الخير والطاعة نقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.